مؤثرة بنفسها لأنها هي القوة الفاعلة ولا علاقة لله بها. وهذا يشبه مذهب القدرية وهو قول الفلاسفة، يقول هكذا: المسألة طبيعية، طبائع، من طبيعة هذا الشيء أن يحدث به هذا الشيء. وهذا لا شك أنه خطأ وأنه نوع من الشرك. والقسم الثالث وسط، يقول: إن للأسباب تأثيرا، ولكن لا بنفسها بل بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة. وهذا هو الذي دل عليه المنقول والمعقول وهو الحق. والرد على هؤلاء، على الطبائعيين الذين يقولون إن الأسباب مؤثرة بطبيعتها، أن الله تعالى قال لنار إبراهيم وهي محرقة، قال لها: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما فخرجت عن طبيعتها. إذن ليست الطبائع قوى مؤثرة بنفسها، ولكن بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة. والدليل على تأثير الأسباب، أدلة على تأثير الأسباب أكثر من تحصر. الله الذي يرسل الرياح إيش؟ فتثير سحابا فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل ثمرات. والأعمال الصالحة سبب للفوز، والأعمال السيئة سبب للخسران، وهكذا. فالأسباب ثابتة شرعا ولا شك في الأمور الحسية والأمور الشرعية. الآية التي معنا: فأخذتهم، تفيد إيش؟ تفيد إثبات الأسباب وتأثيرها، ولكن بأمر الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه الآية تحريم المجادلة بالباطل ليدحض الحق، لقوله: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ويتفرع على هذا أن هذه العادة من عادات المكذبين للرسل. ومن المجادلة بالباطل ليدحض الحق أن يجادل الإنسان للانتصار لقوله، وهذا يقع كثيرا في المتفقهة والمتكلمة وغيرهم، يجادلون بالباطل من أجل الانتصار للقول.